Book 2 72 72 وجوب عمل شيء كا privalyti يجب يلزم privalyti turėti يجب أن أرسل المكتوب. Aš privalau turiu išsiųsti laišką. يجب أن أدفع للفندق. Aš privalau turiu sumokėti už viešbutį. يجب أن تستيقظ مبكرا. Tu turi anksti keltis. يجب أن تشتغل كثيراً. Tu turi daug dirbti. يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد. Tu turi nevėluoti, būti punktualus, ateiti laiku. يجب أن يعبئ التنك. Jis turi prisipilti degalų. يجب أن يصلح السيارة. Jis turi suremontuoti automobilį. يجب أن يغسل السيارة. Jis turi nuplauti automobilį. يجب عليها أن تتسوق. Ji turi apsipirkti. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ji turi tvarkyti butą. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ji turi skalbti skalbinius. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Mes tuoj turime eiti į mokyklą. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Mes tuoj turime eiti į darbą. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Mes tuoj turime eiti pas gydytoją. يجب أن تنتظر الباص. Jūs turite laukti autobuso. يجب أن تنتظر القطار. Jūs turite laukti traukinių. يجب أن تنتظر التاكسي. Jūs turite laukti taksi.